السلام عليكم. عاوز تنجز وتزود إنتاجيتك؟ الإنتاجية لها ثلاث عناصر أساسية: وقت وطاقة وتركيز، وللأسف معظم الناس مركزة على العنصر الغلط منها. أول عنصر من عناصر الإنتاجية هو الوقت. سواء كنت أينشتاين أو إيلون ماسك أو حمادة، يومك 24 ساعة، محدش بياخد عدد ساعات أكتر أو أقل في اليوم، ومحدش يقدر يتحكم في سرعة مرور الوقت. في الواقع الوقت عنصر غير قابل للإدارة، لذلك كتير من الباحثين في موضوع الإنتاجية بيستبعد استخدام مصطلح إدارة الوقت لأنه غير دقيق. ولو شفت معظم النصايح اللي بتندرج تحت عنوان إدارة الوقت هتلاقيها متعلقة بالأولويات وتنظيم المهام وملهاش علاقة مباشرة بالوقت. لو سألت حمادة ليه مش بيقدر يقرأ كتب أكتر أو يلعب رياضة، هيشتكي ويقولك مفيش وقت. كلنا بنشتكي من قلة الوقت، لكن بما إن معظمنا بيضيع أكتر من ساعة في اليوم في حاجات غير مهمة، إذن إما إننا غير صادقين مع أنفسنا أو فاهمين المشكلة غلط. كل اللي يهمك من عنصر الوقت حاجتين: إنك تعرف عدد الساعات المتاحة ليك للعمل على مشاريعك وتطوير ذاتك بعد الوفاء بالتزاماتك، وإنك تعرف أفضل توقيت خلال اليوم بتكون فيه في أفضل حالاتك للعمل، وترتب مواعيدك بحيث ما تستخدمش الوقت ده في حاجة غير مهمة وتخصصه للعمل. تاني عنصر من عناصر الإنتاجية هو الطاقة. كم مرة كنت محتاج تشتغل على أمر ما وعندك الوقت الكافي، لكن حاسس إنك مرهق وما عندكش طاقة فما قدرتش تشتغل؟ لو ما فيش طاقة مش مهم مقدار الوقت المتاح. في عوامل جسدية ونفسية بتأثر على مستوى الطاقة. بالنسبة للعوامل الجسدية في ثلاث عناصر مهمة. أولا النوم. النوم عامل أساسي لاسترجاع طاقتك يوميا. لو ما نمتش كفاية هتحس إنك مرهق طول اليوم. والناس اللي فاهموا مشكلة الإنتاجية بأنها مشكلة وقت بيغلطوا غلطة كبيرة أحيانا بأنهم يقللوا عدد ساعات نومهم لتوفير وقت إضافي للعمل. الساعتين اللي هتخصمهم من فترة نومك هتضيع أكتر منهم خلال اليوم بسبب ضعف مستوى الطاقة والتركيز اللي هيسببه قلة النوم. تقدر تنتج في ساعة واحدة بطاقة وتركيز أكتر من اللي هتنتجه في ساعتين وأنت في حالة إرهاق وانعدام تركيز. ثانيا الأكل. صعب تبذل طاقة أو تركز وانت جعان، مخك محتاج مصدر للطاقة، بس المهم انك متاكلش أكتر من اللازم وإلا جسمك هيسحب طاقتك كلها لهضم الأكل اللي نسفته وهيصيبك الخمول. ثالثا ممارسة الرياضة. الرياضة بتزود قدرة الجسم على بذل مزيد من الطاقة. ممارسة الرياضة زي استثمار الأموال، بتصرف فلوس عشان تجيب فلوس أكتر. كذلك الرياضة بتبذل فيها طاقة عشان تزود مخزون جسمك من الطاقة. بالنسبة للعوامل النفسية والذهنية عندنا أمرين. أولا تجنب متابعة الأخبار والسوشيال ميديا في بداية اليوم أو قبل الأعمال المهمة. الإعلام بيهتم دوما بالأخبار السيئة وبيحب يركز عليها، ده غير إن في بلادنا البائسة الوضع سيء فعلا. متابعة الأخبار دي قبل العمل هيستنزف طاقتك الذهنية وحالتك النفسية ويحبطك وهيقلل من أدائك وإنتاجك، وهتندم بعدين لما ظروفك تتدهور أكتر بسبب تقصيرك على المستوى الشخصي أكتر من تدهورها بسبب الوضع العام للبلد. عن نفسي أنا مش متابع أي صفحة أو موقع أخبار، والأخبار المهمة فعلا كده كده بتوصلني لأن كل الناس بتتكلم عنها، فمفيش داعي من استنزاف الوقت والروح في متابعة عشرات الأخبار الغير مهمة يوميا. ثانيا بالنسبة للسوشيال ميديا، تابع الناس اللي بتحفزك وتشجعك تتحرك، وبلاش تتابع دائم الشكوى حتى لو بيشتكوا بشكل ساخر وكوميدي. ثالث عنصر من عناصر الإنتاجية هو التركيز. حتى مع توفر الوقت والطاقة إنتاجيتك ممكن تكون ضعيفة جدا لو مفيش تركيز، لأنك هتشتت وقتك وطاقتك بالمهام ومشاريع كتيرة بالشكل اللي ما يحققش نتائج ملموسة في أي منها. ده طبعا غير التشتيت بين أمور غير مهمة زي السوشيال ميديا ومتابعة الأخبار وخلافه. عندنا مستويين من التركيز. المستوى الأول التركيز على مستوى الدقائق والساعات، وده التركيز على المهمة اللي في إيدك حاليا. دائما وأبدا اشتغل على حاجة واحدة بس، ولما تنتهي منها ابدأ في اللي بعدها. غير كده انت بتتعب مخك بدون داعي. الكمبيوتر يقدر يشتغل على حاجتين في نفس الوقت لو في اكتر من بروسيسور، لكن انت بتوقف حاجة عشان تشتغل على حاجة تانية، ولما ترجع للاولى بيكون مخك مشغول بالتانية ومحتاج وقت وطاقة على ما يقدر يرجع ويركز على الاولى مرة تانية، وهكذا. المستوى التاني من التركيز هو التركيز على مستوى الايام والشهور والسنين. القفز بين المشاريع والاهداف هيضيع مجهودك ووقتك اللي بذلته في كل منها طالما ما كملتش المشروع للنهاية. الافضل انك تثابر على مشروع واحد للنهاية ما لم يكن ثبت لك بشكل اكيد انه فاشل. لكن مش معقول كل ما تواجهك صعوبة في مشروع ما او تدخل في مرحلة مملة منه انك تتركه وتبدأ في مشروع جديد. من افضل الكتب اللي بتناقش قضية التركيز على المستويين كتاب Deep Work وكتاب The One Thing. احنا عرضنا كتاب Deep Work بالفعل في برنامج على الكتاب، فما تنساش تشوفه لانه مهم جدا. اتمنى يكون الفيديو مفيد، اشوفكم في فيديو جديد قريبا باذن الله. السلام عليكم.